يعرف ان هذا الشرط باطل وله رغبه في نكاحها ويقول انا اذا تزوجت لا اطلق. هنا نحكم بالظاهر ولكن فعلا يصدق ولا يطلق. في هذه الحال نفسخها ونفرق بينهما لان النكاح غير صحيح. نعم وليك شيخ الشيخ يرى ان الشروط الجائزه ان تشترط المراه لا تزوج العريا غيره. نعم كانما اذا اقرب هذا الشرط محرم عليها الثانيه او الثالثه التي اباحها الله لها. من الذي حرمها لهذا الشرط؟ إيه؟ اليس الحق له قيد الان هو الذي رضي هو الذي المحرم ان يشترط عليه ان يطلق زوجها الموجوده هذا حرام لا اشكال فيه لانه عدوان عليه. نعم يعني الصلح مستحب واجب إذا نعم إذا اتفقوا على هذا وتم الصلح فإنه لا يمكن حل. هو راض بالأول واصح بينهم ما دام يتفاوضون الآن فلو أن نقول لا أنا لا أقبل لكن إذا تم الصلح وانعقد فليس لأحدهما أن يرجع عنه لأنه لو رجع لم نكن بصدق بائد. ايش كيف طلق اشتراطت يكون طلق بيدها ما يسكى لان المراه ناقصه في دينها وعقلها وتصرفها فربما تخرج الى السوق وترى رجلا احسن هيئه من زوجها او اكثر مالا وتقول تعال إنك طالق مني طلاقا دائما لا رجعت فيه ما يمكن هذا ما يصل. نعم ما الحكم اللعب بالنرد والشطرنج بدون المعوض؟ نعم ما الحكم اللعب بالنرد والشطرنج أو مغالبات القولية والفعلية بدون معوضة؟ اي صحيح أنه حرام لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويحصل فيها أيضا خصومات ومنازعات فهي لا تجوز. نعم شيخ الإسلام رحمه الله ذكر ضابطا قريبا يعني. قال كل ما ألهى كثيرا وأشغل الإنسان عن مهماته فهو حرام. وحسب ما نعرف عن هذه الأشياء أنها تلهي كثيرا يعني الناس يجلسون على لعب الكيرم أو لعب الورقة اللي كل ما يشعرون فيه يذهب إليه كل ما يدعون. أنا رأينا أن هذا صحيح بعض الشر أو بعض لكن هل أنت مشغل على الشر؟ وهو خير من ذلك أن تأخذ كتابا تنتفع به. أين هذا سؤال آخر؟ سؤال أنا ما سؤال تعقيد. لا حول ولا قوة. طيب يا شيخ بارك الله فيك بالنسبة للأبناء تجاوز سن السابعة سن العاشرة والثانية عشرة كثيرا ما نرى يأتي في المساجد أنهم يأتون وأباهم لا يأتون لا يصلون إذا كانوا يعبدون في المسجد فماذا نفعل؟ إيش؟ إذا كانوا يعبدون يعني من العبث لا بد منه لكن نحن نقول كونك تتصل بالولي وتشكو لي أن لا يأتي بالمستقبل أما من العبث الحاضر فلا بد منه لكن باللطف والدين وكعاده صل جنبي خلي صل جنبك وتعود. نعم كثير من المسابقات الجارية يا شيخ في العصر الحاضر في الخيل والإبل أين؟ لا يقصد بها يعني القصد القول على الجهاد وتعلم الجهاد إنما يقصد بها المغالبة مجرد المغالبة. نعم والله ظاهر أننا نأخذ بالعموم وإن لم يقصد بها يعني. لأن الحديث من حيث لفظ عام، كما أن المغالبات في العلم الشرعي الذي رخص به شيخ الإسلام ابن تيمية قد لا يكون مراد بذلك الوصول إلى الحكم الشرعي، ويكون مراد المغالبة. نعم. فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم. فقال بعض العلم إن عسى من الكفر، وفي جميع القرآن كانت للتحكيم. فما مدى صحة هذا القاعدة مع قوله تعالى في هذه الآية؟ العلماء يقولون عسى من الله واجب، وهذا ما روى عن ابن عباس رضي الله عنه، إن الله إذا قال عسى فالمعنى سيكون، لكن لا بد من وجود الشروط وانتفاء الموانع. قد يفعل الانسان هذا الشيء وهو يعني شاك متردد فلا ينتفع بذلك. نعم. احسن الله عليك. لو ضربنا الامثله في المغالبات، نعم، المغالبات الفعليه والقوليه، يعني سواء كان بالقول او بالفعل. القول مثلا يقول قدم فلان الى البلد، والثاني يقول لا، والفعل مثل المسابقة على الأقدام أو ما أشبه ذلك. نعم. نعم. إيش؟ لم أسمع. سمعت ولم أفهم ما تقول. تقول لا يجب غسل إناء نبيل في الخمر. لا يجب. لا يجب غسل إناء نبيل في الخمر. اي نعم. فإذا شرب الإنسان وجد فيها ظهر أثر الخمر في هذا الماء الذي تشربه في الإناء، يجب عليك اجتنابه. أما إذا لم يظهر فلا بأس. الله نعم. ومن الشروط الجائزة، وأما المياه المملوكة فإنها على حسب الأملاك. ومن فروع هذا الأصل السبق إلى صيد البر أو البحر أو إلى حطب أو حشيش أو نحوها من المباحات، فمن سبق إلى شيء منها فهو أحق به، ولا يملكه إلا بحيازته لا بمجرد رؤيته، فيدخل فيه السبق إلى المساجد أو الجلوس في الأسواق أو البيوت المسبلة إذا لم تتوقف على ناظر يقرر فيها. وكذلك من سبق إلى الكاس وهو المال المدفون في الأرض الذي لا يعلم له مالك، فإن من سبق إليه فهو أحق به. لكن ما تقول في رجل رأى رؤيا أنه في ذلك المكان كنز فسكت، في الليلة الثانية أتاته رؤيا وقال إن في هذا المكان كنز فسكت، في الليلة الثالثة أتاته رؤيا قال في هذا المكان كنز، وكان له صديق فقص الرؤيا عليه وقال إنه أوتي 3 ريال، يلا اترك عنك الكلام هذا، هذه كلها حلوم ما هي بعلوم. نعم. ثم إن صاحبه ذهب إلى المكان ووجد الكنز، من يملكه؟ الأول والثاني أو بينهما، صاحب الذي يملكه واجده، الذي يملكه واجده. لكن في مثل هذا الحال يعني من المروءة أن يجعل له النصف وللراعي النصف، أما عند المحاقة فإنه لما وجده، ويقال للأول لماذا لم تبادر، ولماذا لم تكن ذكيا فتخفي هذه الرؤية. لكن لا شك من المروءة أن نعطيه نصفه. نعم. إذا لم تتوقف على ناظر نعم يقرر ولا يقرر؟ يقرر فيها. يقرر نعم. القاعدة الخامسة والعشرون: تستعمل القرعة عند التزاحم ولا مميز لأحدهما، أو إذا علمنا أن الشيء لأحدهما وجهلناه. وقد ثبتت القرعة عند الاشتباه في الكتاب والسنة، قال تعالى: فساهم فكان من المدحضين، وقال: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم. وقد أقرع النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات. فإذا جهل المستحق أو تزاحم عليه، منها أنه صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. ومنها أن الرسول قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. نعم. فإذا جهل المستحق أو تزاحم عدد على من يقدم ولا يمكن اجتماعهم فيه، أو تزاحم عدد على من يقدم ولا يمكن اجتماعهم فيه ولا مميز لأحدهما، أقرع بينهم، فمن خرجت له القرعة استحق. فمتى تشاح اثنان في إمامة أو أذان أو سبق أو سبق إلى مباح أو إلى جلوس بمسجد أو سوق أو رباط أو نحوها ولم يكن لأحدهما مرجح أقرع، فمن خرجت له القرعة قدم. وكذلك لو بذل لأولاهم به، وكذلك لو بذل لأولاهم به ثوب أو ماء أو غيره ولم يتميز الأول، رجحت القرعة. نعم. واضح. الأول. نعم. السبق إلى مباح ويجوز في المسجد وما أشبه ذلك واضح. إينا. هذه أيضا لو بذل لأولاهم ثوب أو ماء أو غيره ولم يتبين الأولى استعملت القرعة. يعني مثلا قال: هذا الثوب هذا الماء لأولى الناس به عطشا. نعم. ثم لم يتبين الأول أو الأولى رجحت القرعة. واضح؟ نعم. سلام عليك. ومنها إذا تداعيا عينا الأولى ولم يتميز الأولى. الأولى. الأولى أين؟ هو مبذول للأولى مو للأول. وكذلك لو بذل لأولاهم به ثوب أو ماء أو غيره ولم يتميز الأولى رجحت القرعة. ومنها إذا تداعيا عينا ليست بيد أحدهما ولا بيد من يدعيها لنفسه أقرع. ومنها إذا قل لو تراضيا في هذه الحال على القسم، تداعيا عينا وليس أحدهما أولى بها من الآخر يقرع بينهما، لكن لو تراضي وقال: لا يحرم أحدنا حرمانا كاملا، نريد أن نجعلها نصفين، فالحق لهما، لا بأس، لا بأس أن يقتسمان. نعم. إيش؟ كيف؟ يعني المسألة هذه ساقطة، يعني تكتب. ومنها إذا تداعيا عينا ليست بيد أحدهما ولا بيد من يدعيها لنفسه أقرع. نعم. ومنها إذا طلق إحدى زوجاته أو أعتق أحد عبيده وجهل من وقع عليه الطلاق أو عليها. نعم. وجهل من وقع عليها الطلاق أو العتق أقرع. ومنها الأولياء المستحقون للولاية إذا تساووا وتشاحوا أيهم يقدم أقرع بينهم. وأما إذا علم اشتراكهم في الأعياد بالنور. ها الأخيرة ساقط الأخيرة ها؟ ومنها الأولياء المستحقون للولاية إذا تساووا وتشاحوا أيهم يقدم أقرع. كأخوين كل منهما يريد أن يزوج أخته فيقرع بينهم. نعم. وأما إذا علم اشتراكهم في الأعيان أو الديون وأرادوا القرعة لمن يكون له الشيء فإن هذا من الميسر. أين؟ لأنه يكون أحدهما غارم والثاني غارم، مثلا كل منهما مشترك في هذه الأعيان، يعني بينهما سيارة، فقال أحدهما للآخر نبي نقرع، أين تكون له السيارة كاملة؟ هذا حرام، هذا من الميسر. كذلك إذا كان بينهما شيء مناصب ثم قسماه أثلاثا وجعل ثلثين جانبا وثلثا جانبا وقال سنقرع فإنه لا يجوز لأنه ميسر. قد يكون أحدهما له يكون له الثلث فيكون مغلوبا والآخر له الثلثان فيكون غالبا، فلا بد من التساوي. نعم. القاعدة السادسة والعشرون يقبل ذلك الديون. لو كان لرجلين دين على شخص ولنقل 100,000 فقال تعال نضرب قرعة إما أن يكون الدين لك أو لي، فهذا حرام لأنه إما غانم أو غارم. نعم. القاعدة السادسة والعشرون يقبل قول الأمناء في التصرفات أو التلف ما لم يخالف العادة. هذه قاعدة نافعة تحل الاختلافات الواقعة بين الأمناء والملاك في متعلقات الأمانة التي تحت أيديهم وتصرفهم. فإذا اختلفوا في تصرف أو صفة ذلك التصرف أو تلف فالقول قول الأمناء، لأن أرباب الأموال ائتمنوهم ونزلوهم منزلة أنفسهم، ومقتضى هذا الائتمان قبول قولهم إلا إذا ادعى الأمين دعوى تخالف الحس والعادة فيرد قوله. قول الأمناء، من هم الأمناء؟ كل من وقع المال بيده بإذن من الشرع أو إذن من المالك فهو أمين، فيقبل قوله في التصرف. يعني لو قال بعت هذا الشيء وكله شخص أن يبيع ثوبا فباعه، فقال الموكل إنك لم تبيع، فقال قد بعت، فالقول قول من؟ قول الأمين الوكيل. كذلك التلف، لو تلف الذي بيد الوكيل فقال الموكل أنت مفرط فعليك الضمان، وقال لم أفرق فلا ضمان علي، من القول قوله؟ قول الوكيل. إلا إذا خالف العادة، فإن خالف العادة فإنه لا يقبل قوله، ويرجع في ذلك إلى أهل الخبرة. أما في الرد ففيه تفصيل، إن كان الأمين له حظ مما اؤتمن عليه لم يقبل قوله في الرد، وإن كان الحظ لغيره قبل قوله في الرد. فهمتم القاعدة؟ في الرد إذا كان للأمين مصلحة وحظ فيما بيده فإنه لا يقبل قوله في الرد. وإن لم يكن له حظ وإنما الحظ للمالك قبل قوله في الرد. نضرب بهذا مثلا المستعير إذا ادعى رد العارية إلى المعير هل يقبل؟ يقبل ولا لا؟ ليش؟ لأن الحظ للمستعير، المعير ما ليس له إلا حظ الآخرة وهو الأجر. المودع إذا ادعى رد الوديعة إلى مالكها يقبل قوله؟ ها؟ يقبل. لماذا؟ لأنه لا حظ له فيها، الحظ لمالكه. الأجير إذا ادعى رد العين المستأجر إذا ادعى رد العين إلى المؤجر يقبل أو لا يقبل؟ لا يقبل. نعم لا يقبل. أليس له فيها حظ؟ إذن لا يقبل. هذا هو الضابط الذي ذكره الفقهاء رحمه الله في من يقبل قوله في الرد ومن لا يقبل. وقول المؤلف رحمه الله ما لم يخالف العادة، يعني لو أن الأمين ادعى أن العين تلفت باحتراق حريق، ونحن نشاهد أن البلد لم يكن فيه حريق، لأنه لو كان فيه حريق لسمعنا أصوات السيارات ورأينا وشاهدنا من يطفئ الحريق. فهنا يقبل قوله أو لا يقبل؟ لا يقبل، لأنه يخالف العادة. لكن لو ثبت الحريق ثم قال الأمين إن الأمانة تلفت بالحريق وقال صاحبها إنها لم تتلف به فالقول قول الأمين. نعم. القاعدة 27: من ترك المأمور لم يبرأ إلا بفعله، ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان فهو معذور لا يلزمه شيء. وهذا الفرق ثابت بالسنة الصحيحة في صور عديدة، والصحيح طرده في جميع صوره كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. فمن ذلك من صلى وهو محدث أو تارك أو فمن ذلك من صلى وهو محدث أو تارك لركن أو شرط من شروط الصلاة لغير عذر فعليه الإعادة ولو أنه جاهل أو ناس. ومن نسي النجاسة في بدنه أو ثوبه أو جهلها فلا إعادة عليه، لأن الأول من ترك المأمور والثاني من فعل المحظور. ومن ترك نية الصيام لم يصح. هذا فرق يجب أن نعلمه. رجل صلى وهو محدث نسي أن يتوضأ أو نسي أنه محدث فصلاته غير صحيحة، يجب عليه أن يعيد. ورجل صلى وفي ثوبه نجاسة نسي أن يغسلها أو نسي أن عليه نجاسة أو لم يعلم بالنجاسة إلا بعد أن صلى، فهذا ليس عليه إعادة. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي ذات يوم عليه نعلاه فخلع الصحابة نعاله، فلما سلم سألهم لماذا؟ قالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا، ولم يستأنف الصلاة بل خلعهما وأزال النجاسة واستمر في صلاته. وعلى هذا فلو شرعت في الصلاة وذكرت أن على ثوبك نجاسة وتحت الثوب سراويل فما يلزمك في هذا الحال؟ اخلع الثوب واستمر في صلاته. نعم. طيب لو أن رجلا أكل لحم إبل وهو على وضوء ولم يدري أنه لحم إبل ثم صلى بعد ذلك ولم بدون وضوء فما حكم صلاته؟ غير صحيح. غير صحيح عبد الله عمر. غير صحيح، لأنه صلى بغير وضوء والوضوء من باب فعل المأمور، لكنه لا إثم عليه. يعني الذي يترك المأمور جاهلا لا إثم عليه، لكن يلزمه أن يقضيه على وجه التمام. نعم. ومن ترك نية الصيام لم يصح صومه، ومن فعل مفطرا ناسيا أو جاهلا صح صومه، ومن ترك شيئا من واجبات الحج جهلا أو نسيانا فعليه دم، ومن غطى رأسه وهو رجل محرم أو لبس المخيط أو تطيب المحرم أو قلم أظفاره أو حلق شعره وهو جاهل أو ناس فلا شيء عليه. وفي بعض هذا خلاف ضعيف. القاعدة الثامنة والعشرون: يقدم البدل، يقوم البدل مقام المبدل إذا تعذر المبدل منه. قال الله تعالى: بعدما أوجب الطهارة بالماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فأقام التيمم عند تعذر طهارة الماء مقام طهارة الماء، فتقوم مقام طهارة الماء في كل شيء، ولا يستثنى شيء منها على الصحيح. هذا أيضا من الأصول المهمة، أن البدل له حكم مبدع. التيمم عند عدم الماء يقوم مقام الماء، وعلى هذا فلا يبطل التيمم بخروج الوقت، ولا يشترط للتيمم دخول الوقت. فلو علم الإنسان أنه لن يقدر على الماء بعد دخول الوقت وتيمم قبل دخول الوقت فالتيمم صحيح ولا يعيده إذا دخل الوقت. كرجل مريض يعرف أنه لا يستطيع أن يتوضأ بالماء فتيمم قبل أذان الظهر، نقول إذا أذن الظهر فصل ولا يلزمك إعادة التيمم. رجل أيضا تيمم لعدم الماء لصلاة الظهر ثم جاء وقت العصر وهو لا زال عادما الماء ولم ينتقد وضوءه، هل يبطل تيممه؟ لا يبطل. هذا هو القول الراجح. طيب، رجل تيمم عن جنابة لصلاة الفجر، فهل يلزمه أن يتيمم عن هذه الجنابة لصلاة الظهر؟ لا. لا، لأنه طهر من الجنابة للتيمم الأول، لكن يلزمه أن يتيمم بصلاة الظهر إن أحدث حدثا أصغر، وإن لم يحدث من صلاة الفجر وهو لم يحدث لم يلزمه إعادة التيمم. المهم أن التيمم يقوم مقام الماء مطلقا في كل الأحوال. لو تيمم بقراءة القرآن يصلي بهذا التيمم؟ نعم. كما أنه لو توضأ لقراءة القرآن صلى. لكن متى وجد الماء وجب عليه استعماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطيب وضوء المسلم أو قال طهر المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي لم يصلي الفجر لأن عليه جنابة ولم يجد الماء، قال له: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم جاء بالماء فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل ماء وقال له: أفرغه على نفسك. فدل هذا على أن التيمم إذا وجد الماء بطل. نعم. ومنها إذا أبدلت الأضحية أو الهدي أو الوقف بغيره قام هذا مقام الأصل. تمام. إذا أبدلت الأضحية بغيرها، يعني مثلا اشترى شاة يضحي بها ثم طرأ عليه بعد أن عينها أن يضحي أن يذبح خيرا منها فلا بأس، وتقوم الثانية مقام الأولى، ويجوز له أن يبيع الأولى ويتصرف فيها كما شاء لأن الثانية قامت مقامها. نعم. في أمر السيارات مثلا نعم، أحيانا يقعد الصبي في صدر المجلس أو في المقعد القدماني، فهل الإنسان يؤخره من أجل الكبير أو أن يتركه في أمر السيارات؟ يعني في موضوع السيارات والمجالس، الصبي أحيانا يجلس في صدر المجلس. وش جاب السيارات للمجالس؟ يعني كله في صدر في صدر هذا المكان وفي مقدمة في صدر الدابة. هو على كل حال ما دام البيت هذا ملك للشخص فله أن يقدم ويؤخر ما شاء، يعني ملك. لكن هذا خلاف المسجد، المسجد ليس ملك لأحد، ولصاحب البيت أن يخرج ما شاء. وكذلك يقال في السيارة، لكن لو كانت السيارة مسبلة لجميع الركاب فمن سبق إلى مكان منها فهو أحق به. نعم. الذين قالوا بأن الخمر نجس استدلوا بالآية وبأن شيخ الإسلام لم يحكي خلافه في هذا. وش الآية؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والإثم عن الشيطان. فيها كلام. كذا استدلوا فيها. الله يقول رجس من عمل الشيطان. كيف نرد عليه؟ فجعله رجسا عمليا. ما قال رجس فقط. ولما ذكر الله تعالى نجاسة الميتة والدم المسفوح والخنزير قال فإنه رجس وأطلق. ثم ما بالنا نقول الميسر والأنصاب والأزلام ثلاثة، هذه رجسها رجس معنوي، والخمر رجسه رجس معنوي حسي، مع أن الآية كلها واحدة. إنما الخمر مبتدأ، والميسر معطوف عليه، والأنصار معطوف عليه، والأزلام معطوف عليه، ورجس خبر عن الجميع. ما الذي ميز عن هذا عن هذا؟ وأما كون بعض العلماء لم يحكي الخلاف فإن غيره حكى الخلاف. نعم انت لو. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى القاعدة 29: يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف أو شرط أو استثناء أو غيرها من القيود. وهذا الأصل واضح معلوم من لغة العرب وغيرها ومن العرف الجاري بين الناس، لأنه لو لم يعتبر ما قيد به الكلام لفسدت المخاطبات وتغيرت الأحكام. وهذا مضطرد في كلام الله وكلام رسوله وكلام جميع الناطقين. فكما أننا نعتبر هذه القيود في الكتاب والسنة، كذلك نعتبره في كلام الناس ونحكم عليهم بما نطقوا به من إطلاق أو تقييد. ويدخل في هذا الأصل من الأحكام ما لا يعد ولا يحصى من ألفاظ المتعاقدين وصفة العقود، ومن شروط الموقفين والموصين، ومن القيود والاستثناءات في كلام المطلقين في كلام المطلقين والمعتقين، ومن القيود في كلام الحالفين والمعترفين بحق من الحقوق على الصفة التي أقروا بها. وكما أننا نعتبر القيود اللفظية فكذلك نعتبر القرائن ومقتضى الأحوال وما يحتف وما يحتف وما يحت وما يحتف بالكلام من الأسباب المهيجة والغايات المقصودة، والله أعلم. المؤلف رحمه الله لن نذكر لهذه القاعدة أمثلة، ولنذكر منها ما تيسر. فمثلا جاءت السنة بجواز المسح على الخفين، من العلماء من جعل فيها قيودا لا توجد في الكتاب ولا في السنة، فقال مثلا يجب في الخف أن يكون ساترا للقدم، وأنه لو برز من القدم مثل مبط المخراز لم يصح المسح عليه، وهذا ليس بصحيح، لأن كل شيء أطلقه الله ورسوله فإن إضافة قيد أو شرط إليه يعتبر تضييقا على عباد الله فيما وسع الله عليه لا نعتبره. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحم الإبل، فهل نقول بشرط أن يكون مطبوخا أو نيا، أو نقول هو على الإطلاق؟ هو على الإطلاق، فما جاء مطلقا فإنه لا يجوز أن يضاف إليه قيد إلا بدليل، وما جاء مقيدا لا يجوز مطلقا. ففي قوله تبارك وتعالى: فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق، فهنا قيد الرقبة بماذا؟ بالإيمان، فلا يجوز أن نقول أعتق أي رقبة، بل لابد أن تكون مؤمنة. وجاءت في سورة في آية أخرى مطلقة مثل قوله تعالى في كفارة الأيمان: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فهل نقيد هذا المطلق بالإيمان أو لا نقيده؟ هذا في خلاف، بعض العلماء يقول لا تقيد، لأن الله تعالى لو أراد أن يكون مقيدا لقيده كما قيد ذلك في كفارة القتل. ومن العلماء من قال بل لا بد من القيد، لأن غير المؤمن لا ينبغي اعتاقه، كما في حديث معاوية بن حكم أن النبي أنه لطم جارية له فأراد أن يعتقها كفارة للطمه إياها، جارية يعني مملوكة له لطمها وندم وأراد أن يعتقها كفارة للطمه إياها، فدعا بها النبي عليه الصلاة والسلام وسألها قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فهنا قال: أعتقها فإنها مؤمنة، فيستفاد منه أن غير المؤمن لا ينبغي إعتاقه، وهذا دليل شرعي. أما الدليل النظري فقال العلماء إن إعتاق الكافر وإطلاق قيده قد يكون سببا لارتداده ولحوقه بدار الحرب، لأن أصل الكافر مملوك بالحرب. فعلى كل حال ما أطلقه الشرع وجب إطلاقه، وما قيده وجب تقييده. في كفارة اليمين في عتق الرقبة يرجح القول بالتقييد، لأنه إذا كان الإعتاق في غير الكفارة إنما يكون للمؤمن ففي الكفارة من باب أولى. طيب، كذلك أيضا تقييد الأشياء بأسبابها، تقييد الأشياء بأسبابها أمر مهم، فإذا وجدنا شيئا مطلقا ولكن السبب يقتضي تقييده فإننا نحكم بالتقييد. مثال ذلك: رجل رأى مع امرأته شخصا يكلمها فظنه أجنبيا فقال لها: أنت طالق. طلقها لسبب، ما هو السبب؟ تكليم رجل الأجنبي، فتبين أن الرجل من محارمها، فهل تطلق؟ لا تطلق، وإن كان قد قال أنت طالق لا تطلق، لأن كلامه المطلق مقيد بالسبب، مقيد بالسبب فيتقيد به. ومثل ذلك لو قال: والله لا أكلم فلانا، بناء على أنه أي فلانا هو الذي أكل ماله أو ضرب ولده أو ما أشبه ذلك، فتبين أن هذا الرجل رحمك الله تبين أن هذا الرجل لم يأكل ماله ولم يضرب ولده، فهل إذا كلمه يحنث أو لا يحنث؟ عجيبوا يا جماعة، لا يحنث، مع أن كلامه مطلق، والله لا أكلم فلانا، لكنه إنما قال ذلك بناء على إيش؟ بناء على سبب من تبين عدمه. فالحاصل أنه يجب أن نحمل الألفاظ المطلقة على إطلاقها، سواء في كلام الله أو كلام رسوله أو كلام العلماء أو كلام المطلقين أو كلام الحالفين أو أي كلام، إلا إذا جاء دليل على التقييد. وإذا قلنا وزع القواعد لمعنى هذا على الطلبة، ثم قلنا وزعه على الطلبة المجتهدين، يقيد الإطلاق الأول أو لا يقيد؟ نعم يقيد، ما عاد يعطى من ليس بمجتهد. وهذا شيء كما قال الشيخ رحمه الله موجود في كلام الله وكلام رسوله وكلام كل الناطقين. نعم. القاعدة الثلاثون: الشركاء في الأملاك يشتركون في زيادتها ونقصانها، ويشتركون في التعمير اللازم، وتقسط عليهم المصاريف بحسب ملكهم، ومع الجهل بمقدار مال كل منهم يتساوون. ويدخل في هذا انتبه لقوله ويشتركون في التعمير اللازم، لا في التعمير الكامل. التعمير اللازم هو الذي يكون سببه دمار المشترك، وأما إدخال التحسينات عليه فإنهم لا يشتركون إلا إذا رضوا جميعا. وربما يدخل لهذا أمثلة. نعم. ويدخل في هذا شيء كثير، فإذا احتاجت الدار المشتركة إلى تعمير وامتنع أحد الشركاء ألزم بذلك، مع أنه لو كان وحده لم يجبر، لأن الشيء إذا تعلق به حق الغير وجب فيه ما لا يجب في الشيء الذي ليس لأحد فيه شيء. وكذلك عليهم أن يقوموا الدار حصل فيها خلل، لو كانت له وحده فالأمر إليه، إن شاء عمرها وإن شاء تركها، لكن إذا كان مشتركة وطلب أحد الشركاء تعميره ألزم الباقون بذلك. وكذلك عليهم أن يقوموا بمؤونة المماليك من البهائم والآدميين، ونفقاتهم على قدر أملاكهم. طيب صاحب الثلثين كم عليه من النفقة؟ الثلثين. صاحب الربع، وهل مجرم؟ وكذلك لو احتاج النهر أو البئر أو الأرض إلى تعمير عمروها جميعا على قدر ملكهم، ولا فرق بين الأملاك الحرة والأوقاف. وكذلك يلزم الجار مباناة جاره إذا اشتركا في الحاجة، ويلزم الأعلى منهم سترة تمنعه من مشارفة جاره الأسفل، لأن الضرر مدفوع شرعا. وكذلك معنى مباناة الجار معناها أنه يتحمل من نفقة بناء الجدار ما يتحمله الآخر، فإذا كان دارا بينهما جدار لا بد أن يكون بينهما جدار، فقال أحدهما الجدار عليك، وقال الثاني بل عليك، فما الواجب؟ الواجب أن يبنى الجدار على نفقتهما جميعا، لأن هذا مشترك. لكن لو بنى أحدهم أولا